في غير الكتب المعتمدة كالبخاري ومسلم وغيرهما، فإنه حينئذ لابد أن يرجع إلى أهل العلم ليسأل هل هذا الحديث مما من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، حتى لا يكون كاذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. طبعا والكلام في هذا قد يطول ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، أن يرزقنا الصدق، وأن يجعلنا قدوة لأبنائنا ولعامة المسلمين في الصدق. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.